الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر جنة المناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ بالعزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا في تسمية النبيذ ثمرة، لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي ثمرا لأنه يقامر العقل أن يغطيه، وقد وجد هذا المعنى في النبي فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: حرمت الخمرة لعينها. وبه قال بعض الشافعية، وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس هذا بفرضي، فإن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر، فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم. وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفا من جهتهم لا قياسا، وإن احتمل الأمرين فلم نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه؟ وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعالم ويخصصونها بالمحل، كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته، والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات، ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاما في غيره. فإذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه. قلنا: متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدلنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى، كما أنه إذا نص على حكم في سورة لمعنى علمنا أنه قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى. فالقياس توسيع مجرى الحكم، وإذا جاز قياس التصريف يسمى فاعلا الضرب ضاربا ومفعوله مضروبا، فلما لا يجوز فيما نحن فيه وفيما استشهدوا به من الأسماء؟ وضع الاسم لشيئين الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما. هذه القاعدة تتعلق بإثبات الأسماء بواسطة القياس، وهل يمكن لنا أن نثبت أسماء بمجرد القياس أو لا يصح لنا ذلك؟ هذه القاعدة لها أهميتها يترتب عليها الكثير من المسائل. فمثلا، هل يقال في لغة العرب اسم السارق لمن كان يأخذ الأكفان من الموتى بعد دفنهم، وبالتالي نثبت عليه حكم السرقة؟ ومثله أيضا في اللائط، هل نقول بأنه زان وبالتالي نثبت عليه حكم الزنا بناء على كون اسم الزاني يصدق عليه أو لا؟ وفي عصرنا الحاضر يجد الإنسان حاجة شديدة لهذه القاعدة، وذلك لكون هذا العصر وجدت فيه مستجدات كثيرة قد تثبت أسماؤها اللغوية بناء على هذه القاعدة. وبعضها يترتب عليها أحكام شرعية، من أمثلة ذلك من كان يأخذ المال من الحساب البنكي بواسطة الاتصال بالشبكة، هل يسمى في لغة العرب سارقا كونه وجد عنده المعنى هو أخذ المال خفية، وبالتالي نثبت عليه حكم القطع؟ وهكذا من يطلع على عورات غيره بواسطة أجهزة الاتصال، هل يصدق عليه اسم التجسس وأحكامه أو لا؟ وأمثلة هذا كثيرة، والذي نشاهده من الناس في أزماننا هذا أنهم يتعارفون على إثبات الأسماء بواسطة القياس، لذلك سموا الطائرة بهذا الاسم، السيارة والجوال والهاتف ونحو ذلك من الأسماء. فإن قال قائل: ألا يمكن أن نقتصر بالقياس الشرعي عن القياس اللغوي، وبالتالي لا نحتاج إلى تقرير إثبات الأسماء اللغوية بواسطة القياس؟ والجواب عن هذا أن القياس الشرعي له شروط عديدة، مثلها لا يشترط في القياس اللغوي، والأمر الثاني أن القياس اللغوي يجعل الاسم داخلا في النص، وبخلاف القياس الشرعي فإن إثبات الحكم فيه من طريق الإلحاق لا من طريق استيعاب الاسم لأفراده. بالتالي في القياس الشرعي قد يرد اعتراضات، في القياس الشرعي أيضا قد يكون هناك تعارض بين الأقيسة. وحينئذ نعلم الحاجة لهذه القاعدة، ونعلم أيضا مغايرة هذه القاعدة لقاعدة إثبات الأحكام بواسطة القياس الشرعي. وهناك مسائل لا تدخل في هذه القاعدة، فمن ذلك مثلا أن الأسماء التي تم تعميمها على أفرادها بواسطة النقل لا تدخل في هذه القاعدة. ومن أمثلة ذلك أن لفظة المشي استخدمت في الزمان الأول لشخص بعينه، ثم بعد ذلك نقل العرب تعميم هذا اللفظ على كل مشي. كذلك مما لا يدخل في هذا الخلاف إطلاق الأعلام المتماثلة على أشخاص مختلفين. فمثلا هناك زيد وزيد آخر، إثبات اسم زيد الثاني لا يعد من قبيل القياس اللغوي، هكذا أيضا لا يدخل في الخلاف ما ثبت بالاستقراء اللغوي، فإن القواعد اللغوية الثابتة بالاستقراء ليست من باب القياس اللغوي. من أمثلة ذلك أن العرب في كلامها ترفع الفاعل والمبتدأ والخبر، فعندما تأتينا جملة جديدة نرفع الفاعل والمبتدأ والخبر، فهذا لا يعد من باب القياس. وبذلك يتبين لنا أن محل الخلاف هو في أسماء الأفعال التي في أسماء الأفعال وأسماء الذوات التي تكون من قبيل أجناس وأنواع، ويكون تسمية هذه الأسماء لمعان توجد في غير محلها. وقد مثل المؤلف في هذه القاعدة بتسمية النبيذ خمرا. الأصل في اسم الخمر أن يطلق على العصير الذي تغير وأصبح مسكرا، والفرق بين العصير والنبيذ أن النبيذ ماء يتم قذف عنب أو شعير فيه، بخلاف العصير فإنه تتم إضافة الماء إليه. وقد اختلف أهل العلم في إثبات القياس في إثبات الأسماء بواسطة القياس على قولين. القول الأول جواز إثبات الأسماء بواسطة القياس، وبالتالي يكون تحريم النبيذ ثبت بواسطة دليل تحريم الخمر، والمؤلف يختار هذا القول وأكثر أهل اللغة يسيرون عليه، جماعة من الأصوليين لعله رأي الأكثر، قد نسبه المؤلف للقاضي يعقوب من الحنابلة، ونسب إلى ابن سريج من الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بأن أهل اللغة إنما سموا المحل الأول بهذا الاسم لوجود معنى، فكلما وجد هذا المعنى في مكان فإننا نسميه باسم بذلك الاسم، فإن الخمر إنما سميت بهذا الاسم لأنها تغطي العقل، وهذا المعنى موجود في النبيذ فإنه يغطي العقل، بالتالي يدخل في عموم قوله حرمت الخمرة لعينها. القول الثاني يقول بأن الأسماء لا تثبت بواسطة القياس، وقد نسبه المؤلف لأبي الخطاب من الحنابلة، وبعض الحنفية كالسرخسي، وبعض الشافعية من مثل الجويني والغزالي، فإنهم قد قالوا بأن الأسماء لا تثبت بواسطة القياس اللغوي. واستدلوا على ذلك بأن قالوا بأن وضع الاسم الأول على محل جديد هو اختراع لغة جديدة، واللغة لا تثبت إلا بنقلها عن أصحابها، بالتالي لا يكون عربيا إلا ما نقل عن العرب، وأما إثباته بواسطة القياس فهذا لا يجعله من لغة العرب. وأجيب عن هذا بأننا إذا تأكدنا من أن العرب قد وضعوا هذا الاسم في معنى، حينئذ نثبت هذا الاسم في كل محل وجد فيه ذلك المعنى، لأن العرب إنما سموا الموطن الأول بهذا الاسم لوجود المعنى، فكلما وجد المعنى في محل فإننا نثبت هذا الاسم. الدليل الثاني قالوا بأن أهل اللغة يحتمل أن يكونوا أرادوا بالاسم خصوص محله، ولم يريدوا تعميمه في كل ما ولد فيه المعنى، وأجيب عن هذا بأن فرض المسألة إنما هو في الأسماء التي علمنا المعنى الذي من أجله ثبت الاسم فيها، وبالتالي نقيس غيرها عليها، كما أننا في القياس الشرعي نثبت الحكم بواسطة القياس وننسبه إلى الشرع، فهكذا هنا نثبت الاسم اللغوي بناء على القياس وننسبه إلى أهل اللغة. الدليل الثالث أننا نجد أن العرب قد استعملت أسماء في معنى ثم نصت على أن ذلك الاسم خاص بمحله، فمثل المؤلف له باسم الكميت واسم الأدهم، فإنه يسمى بهما الفرس لوجود لون السواد فيه ولون الحمرة، ومع ذلك لا يسمون بهذا الاسم إلا الفرس خاصة، ولو كانت اللغة تثبت قياسا لسموا كل أحمر كميتا وكل أسود أدهم. وهكذا نجد أنهم سموا إناء الزجاج الذي يثبت فيه الماء قارورة لأن الماء يقر فيه، ومع ذلك لم يسموكم أنتم قوارير مع أن الماء يقر في بطونكم. وهكذا لم تسمى بقية الأواني بهذا الاسم، فدل هذا على أن العرب لا تثبت إلى أسماء بواسطة القياس. وأجيب عن هذا بأن الاسم هنا وضع لمعنيين، فاسم الكميت وضع للحمرة ولكونه فرسا، وبالتالي لم يصح إطلاق اسم الكميت على غير الفرس لانتفاء إحدى الصفتين وهي صفة الفرسية، صفة كونه فرسا. والقاعدة أن الحكم متى كان ثابتا بناء على علة مكونة من وصفين أن الحكم لا يثبت مع وجود أحد الوصفين دون الآخر. كما استدلوا بدليل رابع قالوا بأن ما سبق احتمالات، وإذا ورد الاحتمال على الاستدلال فإنه يسقط الاستدلال به، خصوصا أن هذا متعلق باللغة، من ثم لا يصح التحكم على أهل اللغة بأن ننسب إليهم ما لم يثبت عنهم. وأجيب عن هذا بأن العرب أثبتت أسماء بواسطة القياس، بواسطة التصريف، وبواسطة الاشتقاق، وهي قريبة من إثبات الأسماء بواسطة القياس. بالتالي فإن إثبات الأسماء بواسطة هذه الأمور أمر معهود عن لغة العرب في أمثالها، فلا بأس أن نثبته بواسطة القياس. وبهذا نعلم أن الراجح هو إثبات الأسماء بواسطة القياس اللغوي، ولكن لا بد أن يكون المستعمل للقياس اللغوي عارفا بلغة العرب، فاهما للمعاني التي من أجلها ثبتت الأسماء في محلها، لئلا تكون العلة مركبة من وصفين فيتبادر إلى الذهن أن العلة إنما ثبتت لوصف واحد، هذا خلاصة هذا البحث. وكما تقدم أن له أهمية كبيرة سواء في إثبات الاسم ابتداء أو في بناء الحكم الشرعي بناء على إثبات الاسم في هذه المحال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وإليك. يعني أنت عندك إثبات حكم شرعي بدون إثبات الاسم، هذا يسمى قياس شرعي لا يدخل فيما نحن فيه. وعندك إذا علق الشارع الحكم بوصف، فنأتي ونتحقق من وجود الوصف، هذا أيضا لا يسمى قياسا وإنما تحقيق مناط الحكم. مثلا في الحرز يقع التردد في طريقة حفظ المال، هل هي حرز أو هل وضع المال في حرز أمثالها أو لا، فيأتي المجتهد ويجتهد، هذا لا يسمى إثبات اسم بواسطة القياس، وإنما هو تحقيق مناط الحكم. مثل في القبض، هل مثلا يعتبر استلام الشيك قبضا أو لا، هذا ليس من إثبات الاسم بواسطة القياس، وإنما هو من باب تحقيق أو التحقق من وجود المعنى في هذه الفروع. ولذلك لا يستغرب إثبات الحكم في محل دون آخر، ومن ثم مثلا قد يكون وضع المال بطريقة معينة حرزا في بلد لكنه ليس حرزا في بلد آخر. ولو كان إثبات الاسم، ولو كان العمل بإثبات الاسم بواسطة القياس لما اختلف باختلاف البلدان أو الأزمان، ما يدل على أن الكلام هناك في تحقيق مناط الحكم والتحقق من وجود الوصف المعلق الذي علق الحكم به في محله، وهذا ليس من إثبات الأسماء بواسطة القياس. أسماء الذوات يعني أنت الآن تريد أن تثبت قولا جديدا في المسألة بأن تقول المسائل أو تقول الأسماء الواردة عن لغة العرب سابقا لا نثبت القياس اللغوي فيها، وأما المسائل الجديدة المخترعات الحديثة فنثبت الأسماء بواسطة القياس اللغوي. يعني أولا لم يعلم من أحد أنه ينازع، ويمكن أن تقول بأن هذه المسميات علمها العرب ومع ذلك لم يسموها بهذا الاسم، وبالتالي هذا دليل على عدم صحة تسميتها بهذا الاسم. والمنازع ينازعك في هذا فيقول بأن العرب وضعت هذا الاسم لمعنى، وكل محل وجد فيه ذلك المعنى يجوز إطلاق ذلك الاسم عليه. هل ممكن أن يقال هناك علاقة وثيقة بقول التوقيف والقول الثاني؟ لأن المعنى مقدس ليس شرط. إيش؟ القول الثاني لأنه لا قياس. هل له علاقة بقول التوقيف؟ الأسماء في ذات توقيفية؟ يعني يقول بأن من قال بأن الأسماء لا تثبت بواسطة القياس، هل هذا مبني على القول بأن الأسماء توقيفية؟ لا، لا يلزم، لأن من قال بأن الأسماء توقيفية قد يقول بأنها مرتبطة بمعنى. عندما تم إيقاف المكلف من آدم أو غيره على الاسم أخبر بالمعنى الذي من أجله ثبت ذلك الاسم في ذلك الموطن، بالتالي لا علاقة بينهما. لا تجي مبتدأ ثم تأتي بخبر، تقول المثال الذي ذكرناه قبل قليل ثم انتقلت إلى وش فيه المثال، أكمل الجملة تفضل. تحقيق المناط يكون الحكم ثابتا لمعنى يختلف باختلاف الظروف المحيطة به فيقع التردد فيه، بخلاف إثبات الاسم بواسطة القياس فإنه لا يقع تردد فيه ولا يختلف النظر فيه. فإثبات اسم الجاسوس لمن تجسس بهذه الوسائل لا يمكن لأحد أن يقول هو جاسوس في البلد الأول لكنه ليس بجاسوس في البلد الثاني، خلاف الحرز فإنه يمكن أن يقول المال محرز في البلد الأول لكنه لا يعد محرزا في البلد الثاني. فبين مسألة القياس تحقيق مناط الحكم فرق. وفقكم الله الخير، تقبل الله منا ومنكم، سبحانك اللهم وبحمدك.